قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خواتيم الذهب. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا حكمة حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنهما يقول: أول حسنة معاوية بن سويد معاوية بن سويد أيوة معاوية بن سويد المقرن المقرن المقرن. قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب، أو قال خاتم الذهب، عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، عن الحرير حلقة، أو قال حلقة الذهب حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديبال والميترة الحمراء والقسي وآنية القسي والقسي وآنية السدرة. وأمرنا بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، تشميت العاطف، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب خواتيم الذهب. هذا الباب من جملة أبواب كتاب اللباس، والمقصود من ذلك لبس خواتم الذهب بالنسبة للرجال، فإنها حرام عليهم. قد أورد البخاري رحمه الله أحاديث، أولها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد مر مرارا وتكرارا لأنه مشتمل على عدة أوامر وعدة أمور مأمور بها، عدة أشياء مأمور بها، وعدة أشياء منهي عنها. وهنا أورده من أجل أنه مشتمل على عدة أمور منهي عنها، منها خواتم الذهب، منها خواتم الذهب. وهذا النهي إنما هو بالنسبة للرجال، لأنه قد جاء في حق النساء ما يدل على مشروعيته وعلى جواز استعمالهن إياه ولبسهن إياه، وذلك في أحاديث. سيعقد البخاري رحمه الله لذلك يعني ما ترجم به له. وإنما المقصود من ذلك هنا ما يتعلق بالرجال، أنه خاص بهم ولا يشمل النساء، لأن النساء جاء ما يدل على إباحته لهن. ومقصود منه أن من جملة منهيات التي نهي عنها في الحديث خاتم الذهب، وقال حلقة الذهب، يعني معناه أنه لا يتختم به ولا يستعمله الرجال، وإنما يستعمله النساء، لأن النساء أبيح لهن استعمال الذهب مطلقة بالنسبة للتجمل وبالنسبة للحلي. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ معه حريرا وذهبا ورفعهما بيده والناس يرون، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. والحديث ليس على شرط البخاري وهو صحيح، ولكن البخاري رحمه الله أورد ما كان على شرطه، ومنه هذا الحديث هو حديث البراء: نهانا عن خواتيم عن خاتم الذهب، يعني عن لبسه. والمقصود من ذلك نهي الرجال، وأما النساء فقد أبيح لهن، وجاء من الأحاديث ما يدل على جوازه وعلى إباحة لبسهن إياه. ثم الحديث سبق أن مر مرارا، لأنه أورده البخاري رحمه الله في مواضع تبعا لهذه الأمور المنهي عنها والأمور المأمور بها. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قلنا الذي بالإسناد اسمه أشعث بن سليم، أشعث وبالإسناد أشعث بن سليم، وسليم بالتصغير. وسبق أن ذكرت أنه ليس في رجال البخاري من هو سليم بفتح السين، إلا شخص واحد، وأن كل ما يأتي على هذه الصيغة هو بتصريح سليم. والذي في البخاري بصيغة سليم شخص واحد، سليم بن ميناء، سليم بفتح السين. أما كل ما جاء في البخاري بهذه الصيغة فهو بالتصريح سليم. لهذا هذا قال أشعري من سليم، ما يقال سليم، يعني ليس في البخاري من هو على صيغة سليم إلا شخص واحد، ليس هذا سليم. فإذا هذا داخل تحت العموم وهو سليم، كل من يأتي في البخاري بهذه الصيغة فهو بضم السين مطهرا إلا شخص واحد سليم بن حيان أو كذا، سبق أن مر في البخاري. وقال حدثني محمد، ثم أيضا ليس في البخاري فقط، بل في الكتب الستة، الكتب الستة ليس فيها من على هذه الصيغة إلا يعني إلا شخص واحد، والباقون كلهم بضم سليم. يعني ليس هذا من خصائص البخاري، إنما هذا يعني عند البخاري وعند غيره، كل من كان في الكتب الستة فهو سليم، إلا شخص واحد هو سليم عند بعض أصحاب الكتب الستة، ليس عند أصحاب، عند بعض أصحاب الكتب الستة سليم بفتح السين، وكل ما جاء في الكتب الستة في هذه الصيغة فهو سليم كمان السين. وقال حدثني محمد، وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قندة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. ثم ذكر حديث بشير بن نهيد، بشير بن نهيك أن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وهو مثل حديث ما جاء في حديث البراء، لأن ذاك نهى عن سبع وأمر بسبع، ومن الجملة المنهيات نهى عن خاتم الذهب. وحديث البراء حديث بشير بن نهيك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، يعني نهى الرجال، وأما النساء فهن غير منهيات، بل يباح لهن اتخاذ الزينة من الذهب مطلقا، سواء كانت خواتيم أو قلائد أو معاصم أو ما إلى ذلك، يعني من الزينة كل ذلك مباح للنساء الذي هو الذهب. وأما الرجال فهو حرام عليهم مطلقا، لا خاتم ولا غير خاتم، لا خاتم ولا غير، حرام استعماله. وهذا إنما هو بالنسبة لللبس، وأما بالنسبة للاستعمال بالأواني أواني الذهب والفضة فهذا حرام على الرجال والنساء، استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب هذا حرام على الجميع، واستعمال الزينة والخاتم وغير ذلك هو من خصائص النساء من الذهب، والرجال منهيون عنه وممنوعون من اتخاذه. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخاتم وهو قليل يعني من باب أولى ما زاد على ذلك، وعموم قوله عليه السلام هذا حرام على كل أمتي حل لإناثها يدل على تحريمه مطلقا على الرجال وإباحته مطلقا للنساء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورأى النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب اهتدوا به عليه الصلاة والسلام لأنه قدوتهم وأسوتهم، ما فعل فعلوه. والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب، ثم إنه نزعه ورمى به يعني تركه، فنزع الناس خواتيمهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، اقتداء به صلى الله عليه وسلم. إلى وهذا لعله يعني نزعه عند بدء تحريمه، يعني أنه كان مباح، أنه لم يكن محرما أولا فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النهي عن استعماله فبادر صلى الله عليه وسلم إلى نزعه، فبادر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الاقتداء به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، من ورق، والورق هي الفضة، فاتخذ الناس خواتيما من فضة يعني اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ومفروض من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتم الذهب أولا، يعني وهذا قبل أن يحرم، ثم إنه حرم فبادر صلى الله عليه وسلم إلى طرحه، إلى إلقائه وإخراجه من أصبعه صلى الله عليه وسلم وعدم استعماله إياه، فبادر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم إنه اتخذ خاتما من فضة فتابعوه في ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن الحديث يدل على منع استعمال الرجال للذهب، وأنه لا يجوز لهم اتخاذ خواتيم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسه أولا ثم طماه يعني واستخرجه من أصبعه صلى الله عليه وسلم، واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وأنهم يفعلون كما فعل، وأن الأفعال التي يفعلها الصحابة ويتابعوه عليها، وهذا هو الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع، أنه إذا فعل عليه الصلاة والسلام فعلا لم يأتي ما يدل على أنه من خصائصه، فإن الحكم للجميع، يعني الحكم للصحابة، ولهذا اتبعوه في لبس الذهب ثم إنهم اتبعوه في خلعه ثم إنهم اتبعوه في لبس خاتم الورق لما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خاتم الورق أو الفضة، وهذا شك، الورق أو الفضة، الورق هو الفضة، لأن هذا شك من الراوي، لأن الفضة هي الورق والورق هي الفضة، لا فرق بينهما، معناهما واحد. وهذا شك، هل العبارة ورق التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي ورق أو هي فضة؟ والنتيجة واحدة، سواء كان غير ورق أو فضة النتيجة واحدة، لأن الورق هو الفضة والفضة هي الورق. قال باب خاتم الفضة. فقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فضه مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوه رمى به وقال لا ألبسه لا ألبسه أبدا لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر حليب. ثم أورد البخاري رحمه الله يتدين وهي باب خاتم الفضة، لما ذكر خاتم الذهب وأنه لا يجوز للرجال ذكر بعده خاتم الفضة وأنه جائز للرجال. أورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب كتب فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم لأنبه عليه الصلاة والسلام ثم إنه نزعه نزع خاتمه فنزعوا خواتيمهم ثم اتخذ خاتم من فضة. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر ثم أخذه بعده عمر ثم أخذه بعده عثمان وبقي مع عثمان حتى سقط في بئر أريس بعد عدة سنوات من خلافته رضي الله عنه وأرضاه. ففتشوا عنه ولم يجدوه ضاع ولم يجدوه بعد ذلك. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني آخر الأمر كان اتخذ الفضة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والخاتم موجود فاتخذه بعده أبو بكر لأنه الخليفة ثم اتخذه بعده عمر ثم اتخذه بعده عثمان على توالي الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله عنهم وارضاهم. وبعد عدة سنوات من خلافة عثمان سقط منه في بئر أريس رضي الله تعالى عنه وارضاه. المقصود من هذا أن خاتم الذهب خاتم الفضة مباح للرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه والصحابة من بعده اتخذوه وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وضاع بعد عدة سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه. إذا تختموا بالفضة سائر وجائز ولا بأس به وإن كان في خلاف بين العلماء يعني من جهة أيهما أولى لبسه أو عدم لبسه كما سيأتي. قال باب فقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. مما أورد البخاري رحمه الله بابا بدون ترجمة وأورد في حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب فتبعه الناس على ذلك ثم إنه نبذه وقال لا ألبسه أبدا لا ألبسه أبدا. وهذا كما أسلف يعني أنه كان قبل ذلك غير محرم ثم حرم ولما حرم بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرحه وقال إنه لا يلبسه أبدا لأنه حرم على الرجال دائما وأبدا حرم على الرجال فهو لا يلبسه أبدا لأنه محرم حرمه الله عز وجل على الرجال بخلاف النساء فإنه لم يحرم عليهن بل خواتيم الذهب وغير الذهب خواتيم من الذهب مباحة لهن. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها وطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما وطرح الناس خواتيمهم تابعه ابراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن جابر عن الزهري ارى خاتما من ورق. ثم ورد حديث انس بن مالك وهو انه سلم اتخذ خاتما من ورق فتبعه الناس فطرحه وطرح الناس خواتيمهم ثم اتخذ خاتما من ورق. الحديث فيه ذكر الورق والذي قبله فيه ذكر الذهب وقد قيل ان ذكر الورق انها وهم لان الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه انما هو الذهب وليس الفضه لان الفضه يعني جاءت الاحاديث بانه استعمله ولم يطرحه وانما الذي جاء عنه طرح الذهب. ومن العلماء من قال إن رواية الزهري وإن خالفه غيره من الرواة فإنه يمكن أن يجمع بينها وبين الرواية الأخرى ولا تكون الرواية فيها وهم وأن الأمر أنه كان اتخذ خاتم الفضة فتبعه الناس وكتب عليه محمد رسول الله, وأنهم فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن المقصود من ذلك التجمل والتزين. الرسول صلى الله عليه وسلم تركه لما رأهم تتابعوا, ثم إنه رجع إليه, ثم إنه رجع إليه فيما بعد لما قيل له أخبر بأن الرؤساء والملوك الذين يكاتبهم من العجم لا يقبلون أو لا يعني يعتمدون الكتاب إلا إذا كان مخلوما, فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يختم به الكتب التي يرسلها, الكتب التي يرسلها. فإذا من العلماء من قال بأن نزع خاتم الفضة وأن الناس نزعوا خواتيمهم وجمل الفضة منهم من قال إنها يعني أنها غير محفوظة وأن فيها وهم, ومنهم من قال لا يقال بوهمها وإنما يقال بأنها محفوظة ولكن تحمل على بعض الحالات, وأنهم تابعوه أولا وخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بذلك شيئا من المضرة من الزهو والإعجاب وما إلى ذلك, ثم إنه بعد ذلك رجع إليه للمصلحة وللحاجة, وهي قومه يحتاج إلى أن يختم. بل جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستحيل يقبلون كتاب الله مختوما, فاتخذ خاتما من ورق وجعل يختم به كتبه التي يرسلها إلى الملوك الكبار الذين يبعث إليهم بكتبه عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال إن استعمال خاتم الذهب تركه أولى, وأنه إنما يصار إليه لمن كان ذا سلطان يحتاج إلى أنه يختم, يحتاج إلى كتابة, يعني يختم كتابته بختمه المنقوش الذي يكتب عليه يعني اسمه ويكون معروفا بذلك. قالوا فمن كان ذا سلطان فهذا يستعمل الخاتم, ومن لم يكن كذلك فالأولى تركه. ومن العلماء من قال أن الأصل هو الجواز وهو جائز ولا مانع منه, وإن كان تركه أولى عند بعض العلماء الذين قالوا إنه إنما يستعمله من كان ذا سلطان. قال باب مص الخاتم فقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حميد قال سئل انس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما, قال اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه فكاني انظر الى وفي خاتمه خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة إلى باب فصل الخاتم, والمراد بالفصل هو ما يضاف إليه يعني من زيادة تكون في أحد نواحيه سواء كانت منه من نوع الخاتم أو من غيره أو من نوع آخر, يعني قد يكون الخاتم من نوع وفصله من نوع آخر, قد يكون هذا له لون وهذا له لون, هذا له وقد يكون فصله منه يعني يكون صيغة على هيئة واحدة لا لم يصغ من شيئين, إنما صيغة من شيء واحد, وقد يصاغ من شيئين الخاتم شيء والبقية الفصل شيء والبقية الخاتم شيء, وقد يكون الخاتم والفصل كله على طريقة واحدة قد يكون كله ورقة وقد يكون يعني أكثره ورق ويكون فيه فصل يعني من الأحجار الكريمة الثمينة يعني يكون في أحد جوانبه. هذا وقال له فص الخاتم. أورد البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه سئل هل اتخذ النبي خاتم قال فأخبر القصة تشتمل على ذكر الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء وجعل الناس ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم فجاء بعد أن مضى شطر الليل مضى قسم كبير من الليل وقال إن الناس صلوا وناموا وأنكم ما زلتم في صلاة ما انتظرتموها. قال وكأني أنظر إلى وبيصي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوبيص هو البريق يعني يشوف الخاتم بأصبعه يعني يشوف لمعانه فهو أشار إلى أنه رأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة وهذا يدل على الضبط أن الحكاية الحديث إذا كان فيه قصة أو كان مشتملا على قصة يدل على ضبط الراوي لما روى لأنه عرف الخاتم أنه اتخذ خاتم وذكر المناسبة التي رأى أن يسلم لابسا فيها الخاتم وهو أنه أخر صلاة العشاء وجاء بعدما نام الناس والناس ينتظرون صلاته عليه الصلاة والسلام فأنس رآه بعدما جاء والخاتم بإصبعه يلمع قال كأني أنظر إلى وبيصي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي اتخذ الخاتم هل اتخذ خاتما أجاب بالحديث أجاب بالحديث لأنه رأى أنه رأى أن الخلام في ليلة من الليالي أخر صلاة العشاء وجاء والناس ينتظرونه فصار ينظر إلى وبيص خاتمه يعني معناه أنه اتخذ الخاتم. وهذا شأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم صحابة رضي الله عنهم مثلا بتبعهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر أجابوا بالأثر لأنه ما قال اتخذ الخاتم نعم ما قال نعم وإنما حكى قصة مشتملة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان لابسا خاتما وأنه جاء في ليلة قد أخر صلاة العشاء وهو يرى الخاتم يرى وبيص الخاتم في أصبعه صلى الله عليه وسلم فسئل عن اتخاذ الخاتم فأجاب بالأثر أجاب بالحديث وأنه رآه عليه الصلاة والسلام متخذا الخاتم ولم يذكر هنا فص الخاتم عن الترجمة فيه وإنما ذلك يعني لما جاء في بعض الروايات المشتملة على ذلك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال معتمر قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه وقال حيث أيوب كان فصه منه وقال يشرب أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أتى به من طريق أخرى وفيه ذكر الفصل لأن يعني الطريقة الرواية الأولى أو الحديث الأول ما في ذكر الفصل وهنا ذكر الفصل وأن فصه منه يعني معناه أنه صيغ يعني لما صيغ الخاتم وسبك جعل فصه منه ما هو من نوع آخر يعني فصه اللي هو الزايد الزيادة التي تكون في أحد النواحي منه والتي يكون فيها النقش التي تكون فيها النقش يعني هي في الفص يعني في الزيادة التي هي بارزة فجعل دخل مثلا الخاتم وجعل فصه منه يعني من نفس المادة يعني فضة ليست من نوع آخر. قال باب خاتم الحديث وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت شئت أهض نفسي فقامت طويلا فنظر وصور فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تسلبها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إني وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال اصبغها إزاري. فقال اصبغها إزاري. فقال اصبغها إزاري. اصبغها يعني اجعل صداقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن لك لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال صورة كذا وكذا صور عددها. قال قد بلغتك بما معك من القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله تعليم وهي باب خاتم الحديث. أورده من أجل يعني أورد هذه الترجمة وأورد حديث سالم بن سعد الساعدي الطويل في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يحقق رغبتها لأنه لم يكن له رغبة. فلما عرضت نفسها عليه بمحضر من الناس حوب فيها النظر ورفعه وخفضه ثم سكت ما بادر بالجواب لا بالإثبات ولا بالنفي. فلما مكثت طويلا دون أن يرد عليها جوابا قام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله زوجنيها. فقال هل عندك شيء تصدقها إياه؟ اذهب فابحث عن شيء تصدقها إياه. فذهب وقال إن وجدت شيئا أنا وجدت شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وقال ولا خاتما من حديد يعني بحث وما وجد ولا خاتما من حديد. ثم إنه ولا يعني ذهب فناداه وقال هل عند ما معك من القرآن؟ فقال سورة كذا وكذا وكذا يعد السور. فقال قد ملكتها ملكتكها لما معك من القرآن يعني من أنه يعلمها هذه السور التي عددها ويكون تعليمه إياها صداقا لها لأنه ما وجد شيئا من المال وكونه يعني يقوم بتدريسها وتعليمها حيث لا يجد المال يعني هذا يقوم مقام الصداق لأنها فائدة استفادتها منه ومكسب حصلت منه وهو تفرغه لها وقيامه بتدريسها وتحريرها وتعليمها تلك السور التي يحفظها. هذا هو مقصود من الحديث. ليس مقصود منه أنه أعطاها إياه لأنه عنده شيء من القرآن وأن هذا إكراما له لكونه من عنده شيء من القرآن وإنما المقصود أنه يكون مهرها أن يعلمها لأن هذه فائدة ترجع إليها ومكسب تحصله وهي أنها ما كانت حيث لم تكن تحفظ آيات سورا فإنه يقوم بتحفيظها إياها وبتعليمها إياها. والمقصود من إرادة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديث التمس ولو خاتم من حديث لأن فيه ذكر الخاتم. قد جاء في بعض الأحاديث وهي ليست على شرط البخاري من العلماء من تكلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خاتم الحديث فقال حلية أهل النار أنه حلية أهل النار. وهذا يدل على عدم جواز لبس خواتيم الحديث. فمن العلماء من قال إن المقصود من ذلك يعني ما كان خالصا إذا صح الحديث ثبت وهو محمول على الحديث الخالص وإذا كان معه شيء أو مخلوطا بشيء أو مضافا إليه شيء غير الحديث فإنه يكون لا بأس به عند ذلك. ويكون النهي إنما هو للحديد الصرف. قالوا وهذا الحديث الذي ورد الكنس ولو خاتم من حديد لا يدل على جواز لبس الخاتم، لأنه إذا تموله الإنسان قد يستفيد منه في غير اللبس، يستفيد منه في غير اللبس لأنه من جملة المال، وقد يحول إلى شيء آخر يجمع مع غيره ويحول إلى شيء آخر يستفاد منه. وإذا البخاري رحمه الله إنما ذكر خاتم الحديث وأورد الحديث الذي على شرطه، حديث سالم بن سعد الساعدي الطويل في قصة الواهبة الذي سبق أن جاء مرارا في النكاح وفي غيره، هنا أورده من أجل ذكر خاتم الحديث، والمقصود منه التفاهة وأنه تافه وأنه شيء يسير، وأن الصداق يمكن أن يكون ولو بشيء قليل الذي قيمته قليلة جدا. قال باب نقش الخاتم. نقش الخاتم. وقال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو فلات من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد الرسول نقشه محمد رسول الله فكأني بوفير أو ببسط الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. وهذا حديث باب نقش الخاتم. النقش يعني هو الكتابة التي تكون فيه التي ينقش عليها ويكتب في فصه الاسم لصاحبه. البخاري رحمه الله أورد حديث أنس الذي فيه بيان سبب اتخاذ الخاتم، وأنه أراد أن يكتب إلى قوم من العاجم أو رهط من العاجم من العجم يعني غير العرب، وقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما يعني على الخاتم، فاتخذ خاتما من ورق وكتب عليه محمد رسول الله، يعني على فصه كتب عليه محمد رسول الله، هذا هو النقش. فاتخذ الخاتم، فهذا يبين سبب اتخاذ الخاتم، لأنه اتخذه لفائدة، وكونه يختم به رسائله وكتبه إلى الذين يعولون أو لا يقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة، اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس كنت أنظر إلى وبيص أو بصيص الخاتم بيده عليه الصلاة والسلام أو في كفه، أو في كفه، يعني العبارة هل هي إصبع أو كف، يعني إحداهما، لأن الإصبع في الكف، فالعبارة إما ذكر الإصبع وإما ذكر الكف، والشك من الراوي هل هي الكف المشتملة على الأصابع أو أنه قال الأصبع التي فيها الخاتم، كأني أنظر إلى وبيص الخاتم لا يعني بريقه ولمعانه، يعني حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر في ذكر الوبيص، يعني هنا فيه ذكر السبب، سبب اتخاذ الخاتم وهو المكاتبة، مكاتبة العاجم الذين لا يقبلون الكتابة إلا مقلومة شك من الراوي هل قال الكف ولا كان الكف بالأصبع، هو في الكف يعني بالأصبع يعني ما يكون خاتم إلا بالأصبع. ولكن الشك في العبارة هل هي خاتم أصبع ولا كف؟ وإذا هو الكف المقصود بالأصبع يعني لا يكون خاتم إلا بالأصبع. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما خاتما من ورق فكان بيده ثم كان بعد بيد أبي بكر ثم كان بعد بيد عمر ثم كان بعد بيد عثمان حتى وقع بعد في بئر قريب. حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق ان مر ومن طريق اخرى وان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما من ورق وكان في يده عليه الصلاه والسلام ثم كان في يد ابي بكر لانه الخليفه من بعده ثم كان في يد عمر بعد ابي بكر ثم في يد عثمان بعد عمر ثم وقع في بئر ياريس وضاع. نعم. قال باب خاتم في الخنصر. نقف نجيب على ما يريد يعني. نعم. ما يجوز استعمال الدخان لا في الساعات ولا في غيرها. لا النساء ما في ذلك. النساء لا باس يستعمل الدخان في الساعات وفي الخواتم وفي ما يريدنا. أما الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب لا في ساعة ولا في خاتم ولا في أي شيء. يجيب ما في بأس وإنما الكلام في الحديث إذا كان حديثا خالصا على القول بصحة الحديث ذاك يعني يدل على منعه. لا ما يجوز لا ما يجوز للرجال. ايش هو في اصبع واحد يعني نقل الرواية إنه رأى أنه مقطع خاتم يطلع ما أحد يقول إن هذا فيه لأن القضية الوبيص يعني يشوفه يلمح يعني معناه إنه يشوفه يلمح بس يعني أنظر الخاتم يلمح خاتم طبعا يلمح هو نفسه يعني في الأسبوع الواحد يرفع عليه خاتم يشوف الإنسان يلمع أنت إذا يعني في أحد من عند خاتم يعني يلمع أشوفه يرفع يلمع هذا قضية ما فيه لا كرامة ولا شيء قضية اللمعان يعني خاتم يرى على من هو عليه يلمع إذا كان ذا لمعان ما هي قضية ذاهب شوف رواية إما في كفه أو إصبعه يعني معناه في كفه يعني ذاهب يعني ما يكون في اليد كله يعني الخاتم يكون في الأصبع. رجل تكلم مع آخر على أن يقال هذا هو البيع بالتخصير البيع بالتخصير يعني كونه يزاد من أجل الأجل هذا ما بلاد أجل مدة ما بلاد لأنه أصلا الزيادة كلها من أجل المدة يعني العاضر طبعا لسعر وغير لسعر لا هذا الحديث قبل أن يكون خاتم بغير نعم ما تعلق أن هذا قبل أو أن هذا قبل أن يأتي الحديث اللي فيه النهي عن اتخاذ خاتم أو يكون هذا القول أنا ما أعرف يعني ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالنسبة للخاتم يعني ما عندي معلومات الآن لكن الشيء الذي يعني فيه ذكر الله عز وجل يعني من جنس كتابة أو كذا إذا كان يعني أمكن التخلص منه بدون مشقة بدون ما يدخل يعني فهو هذا وإذا كان يفعل وأنه يعني كذا أو مما تعم به البلوى يعني لا لا شك يعني جنس المصاحب وجنس يعني الأشياء التي يعني يمكن التحرز منها هذا لا يدخل بها لكن أشياء أوراد فيها ذكر الله عز وجل ما أحد يظلم ولو عبد الله لو كان في رسل عبد الله ولا عبد الرحمن يعني ورج فيها عبد الله وعبد الرحمن ما يدري يتحرز منه نعم هو خالد النصر لكن نقول يعني إذا أمكن يعني التخلص من ذلك هو الذي ينبغي ما عليش حتى لو كان يعني لو كان يعني مثلا إن كان شريت من أجل تبيع على الناس التخفيض أنت لا تشتري من أجل تبيع على الناس التخفيض لكن أنت لا تعاقب ذلك ولا يكون بينك وبين اتفاق أبدا ليس وإنما أنت واعد على أساس أنك ممكن أنك تبيع لي بالتأجيل لكن ما تبيعه إلا إذا غلبت نعم لا يكون فيه ارتباط لا يكون فيه ارتباط فيه فإنما يعني كون تقول يعني إذا يعني صار عندي شيء لما كان داعي عليك ما عندي معنى هذا لا بس هذا شيء هذا شيء يعني لا هو السنة سبع سورة بدلالة ولا أيها الكافرون ثم قل هو الله واحد هذا هو الذي ينبغي يداوم عليه وإذا ترك في بعض الأحيان لا بأس إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس به مثل لم يسجد في يوم الجمعة إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس وإذا أتي بها كثيرا طيب لكن لو تركت احيانا لا لان الامام جاد مقبول يجمع على من يستخدم على كل ما قراءه وسنه لكن اذا تركت في بعض الاحيان طيب لا لا ما يستخدمها ابدا لا سلطه ولا غير سلطه لكن فضه اي ما احد يستخدمها ابدا لا سلطه ولا غير هو بدر كثير مو مسرك علي الجم بدر مثلا 10 ركعات 8 ركعات ايوه لا تقرا القران لا اقول لا تقرا فيها القران بس اللي قبل اللي في الاخر اللي اخر ركعه قل هو الله واحد وقبلها الركعتين اللي قبلها سبح و ان شاء الله قد ما يجري بس هذه يقرا القران يقرا ما في يسر من القران يعني الذي يبيع التخفيض يشتري هذا اسمه؟ لا على في يشتري يملكها ثم يبيعها على هذا التخفيض لا بس الكلام هو يقول انك تروح تجري عشان يبغى يتمصلح هذا اذا كان وكيل لا ما في شيء ناقص عنده ياخذوه كذا الشيخ عشان المصلحه عشان يبغى يتمصلح. لا يعرف في الوجه ولا في الايد. الرجل يجوز الرجل يجوز الانتحاف أو الانتحاف علشان نستخدم السبت يعني بالأجر. أيوة.